أيها الأحبة، هذا هو الشريط 24 من شرح كتاب الطهارة من بلوغ المرام. ولا مؤاداة، وعمل الناس الآن عليه. تجد الإنسان مثلا الذي فيه جرح لا يمسحه ولا يغسله، يتوضأ في بيته، وإذا جاء المسجد تيمم. فإن قال قائل: إذا لم يخف ضررا ولا موت، لكن خاف أن يتأخر البرء، بمعنى أنه إن غسله تأخر برؤه وإن لم يغسله برئ سريعا، فهل له أن يتيمم؟ الجواب نعم، له أن يتيمم، لأن تأخر البرء نوع من الضرر، ثم لا يدري لعله إذا تأخر برؤه عاد عليه. فلذلك نقول: إذا خشي الضرر، إذا خشي الموت أو الضرر أو تأخر البرء. طيب، إذا خشي بقاء أثر شيء لو استعمل الماء، ما يعني لا يخشى أن يتأخر البرء ولا أن يتضرر ولا أن يموت، لكن يخشى أن يؤثر الماء فيبقى أثر شيء مكان جرح، فهل له أن يتيمم؟ الجواب نعم، يعني هذا يتأذى به بلا شك، يتأذى به، فله أن يتيمم، لأن الأمر الحمد لله واسع في هذا المسألة. طيب، إذا خاف أن يزكى وعليه جنابة من جمع، كيف يتيمم؟ وما ما يجي ضرر، يقول لا يخشى الموت ولا يخشى الضرر، لكن يخشى من الزكاة، ها؟ لعله مرض، ويمكن أن لا يكون مرضا، تفصيل، إيش التفصيل؟ لا يستطيع الإنسان أو يصيبك المرض، يعني لو صداع وجراحة. إيه طيب. يعني حول ما قال الله عبد الرحمن. إذا نقول وش عند خالد؟ كم واحد لأن الزكام مرض، ثم عز وجل قال وأحيانا الزكام يكون صحيح، يدوخ الإنسان ويوجع راسه وظهره، وأحيانا يكون بس يعني رطوبة الأنف فقط. المهم إذا كان يخشى من المرض أو من الألم فلا بأس. طيب، ما وقت السؤال أخي؟ انتبه، جاي وقت السؤال؟ ما سمعت السؤال؟ خلنا، من يسأل؟ نعم، أنت رأيك رأي ابن مسعود، ابن مسعود لما نظره أبو موسى رضي الله عنه في أنه إذا خاف البرد فإنه يتيمم، قال ابن مسعود: إذن كلما رأى الإنسان الليلة باردة ذهب يتيمم. فأبو موسى رضي الله عنه قال له: ماذا تقول في قوله تعالى إن كنتم مرضى أو على سفر؟ فلم يجد جوابا. نرى أن المرض سواء كان شديدا أو خفيفا أنه يضيع التيمم، وهذا يمكن أن يعلم يا دكتور رشاد، يمكن أن يعلم لحال الإنسان. إذا قدرنا أن الرجل لو خلع ثيابه ليغتسل أصابه الهواء فبالتأكيد بيجي زكام. ليس من تأكيدا ما هو إذا كان في البر لكن المنزل ربما يخشى ثيابه حينئذ لا يخشى الزكاة. نعم كل ما كان على الأرض فهو يجوز تيمم به إلا إذا كان ليس من الأرض منفصل عنها مثل الفرش الآن ما يتيمم عليها إلا إذا كان فيها غبار. من يجد فخرة أو حشيش وهو في منزله؟ بارك الله فيك. لو قال لأهل قول الثاني الذي يقول من يسقط إذا لم يسقط الوقت يقولون هذا هو المفروض لأن العبادات لا فيها سبيل. نعم. قال لما سقط لم يتق الله سقط عنه. لا هذا قياس جلي لأنه تعالى جعل بدل الطهارة بالماء التيمم وهذا عجز عن الطهارة بالماء في هذا العضو نقول تيمم. الآن نعم المرض هذا ولو في البلد المرض ولو في البلد والسفر ذكر الله السفر عز وجل لأنه مظنة عدم الماء. ها؟ أي لا المريض أيضا ما هو مطلق الصوم لا بد أن يكون يشق عليه الصيام أو يتضرر به بطول المرض. نعم إيش؟ ذكر نعم نعم شبارك لطيف الشروط التي يذكرها بعض العلماء اعرضها على الكتاب والسنة إن دل عليها الكتاب والسنة فهي حق وإن لم يدل عليها الكتاب والسنة فهي مردودة لأن زيادة الشروط على ما أطلقه الله ورسوله تعني تضييق الحكم على الناس ومعلوم أنه لا يجوز لأحد أن يضيق ما وسع الله عز وجل. نعم أحسن الله إليك. هل من كان بنجاع ويتضرر بالغسل والمهي هل عليه أن يضع عليه مثل لزقة أو خرقة أو كذا ثم يمسح عليها؟ أي نعم هذا إذا كان من مصلحة جار فليضع عليه جبيرة وستأتينا إن شاء الله في أحديث على اللي بعد هذا. نعم كان الإنسان مصاب في عضو من أعضاء الوضوء بلجوء فانتقل مباشرة إلى تيمم ولم يتوضأ يعني بدأ بالتيمم قبل الوضوء. ما يجوز لأنه قادر على استعمال الماء في بعض الأعضاء. الله أكبر. نعم فأدى الصلاة فيها على التيمم بعد أن اجتهد في بحث عن الماء ثم وجد الماء في هذا الوقت. نعم هل تنصر الصلاة؟ نعم. هل رأيت لو أحدث؟ نعم وإذا كان على القياس على العلة ذكرناها تبطح. نعم إذا على العلة التي ذكرناها تبطح لكن لا تشهد إيه وقت العلة إذا كان إيه وقت لا وقت الصلاة ما يبقى ما يبقى نفس الشيء لو أحدث في أثناء الصلاة ولم يبقى من الوقت إلا بقدر نصف الصلاة نقول يتوضا ويصلي. لا ما انتهى. قلنا أن هذه طهارة من نوع آخر، غير التيمم من نوع آخر، فلا يشترط أن تلي الطهارة بالماء حتى في الغسل. حتى في الغسل، الغسل كلها بالماء. الغسل اللي يتوضا يغتسل بالماء، فالطهارة من جنس واحد، طهارة ماء، فلا بد أن يتوالى. لا مهم تيمم. ما تسأل عن اختيار الغسل الذي هو بالماء؟ إذا كان فيه جرح قلنا لا يشترط فيه موالاة ولا ترتيب. في الوضوء والغسل أيضا، الغسل أصلا ما فيه ترتيب، ما فيه إلا موالاة. أي نعم، لأن اختلاف الطهارة، هل طهارة ماء وهل طهارة تراب. إذا كان الجرح في أحد أعضاء الوجه والرأس، هل يقولنا له تأمم شيء يمكنه أن يقطع كيف؟ يقولنا له تأمم شيء يمكنه أن يقطع الوجه. هذا يسقط، مثل ما لو عدم الماء والتراب، يعني لو فرض أنه حتى ما يستطيع مسح وجهه كإنسان مختلف، فيسقط عنه. يتيم ما استطيع، يتيم يعني يدي يستطيع. إيه لا بأس، على القاعدة إذا أمرت بأمر فأتوا منه ما استطاع. حديث علي رضي الله عنه قال: انكسرت إحدى ذندي فسألت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فأمرني أن أمسح على الجبائر، رواه ابن ماجه بسند واهٍ جدا. قوله انكسرت إحدى ذندي، الذراع فيه عظمة، فيه عظمة متبارية، كل واحد منهم تسمى زندا، فانكسر إحدى ذندي رضي الله عنه فوضع عليها جبائر بأمر النبي صلى الله عليه وسلم أو بغير أمره، المهم أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمره أن يمسح على الجبائر. والجبائر عبارة عن أعواد أربعة أو اثنان تشد على محل الكسر بعد أن يلائم الكسر بعضه إلى بعض، ثم تشد عليها الجبائر وتحتها خرقة وفوقها خرقة، وذلك من أجل أن ينضبط العظم حتى لا يختل بعد أن كان متلائما. وهذا النوع من الجبائر مفيد جدا، وهو أفيد بكثير مما يفعله الأطباء الآن من وضع الجبس، لأن الجبس ما يشد الرجل جيدا، ثم إنه يكون فيه رائحة كريهة، وهو أيضا مؤذن للإنسان من جهة ثقله وتحمله. لكن هذه الجبائر يسيرة جدا ولا تكلف ولا تكلف، والغالب أنها أسرع نجاحا من مما يفعله الأطباء الآن. قال أن أمسح على الجبائر، الجبائر جمع كبيرة، وهي كما قلت لكم ما يشد على الكسر، وسميت جبيرة بمعنى جابرة تفاؤلا، لأن العرب يعبرون عما يستكره باسمه بما يقابله تفاؤلا، ولذلك سموا المهلكة سموها مفاتة من باب التفاؤل. وهذا حسن، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يعجبه الفأل. هذا الحديث يقول المؤلف رواه ابن ماجه بسند واهٍ جدا، الواهٍ الضعيف، وهذا بمعنى ضعف. وجدا مصدر عامله محذوف تقديره أجده جدا، يعني أجد هذا الحكم جدا، أي أحقه إحقاقا. إذا كان كذلك فهل يمكن أن يحتج بمثله على حكم من الأحكام، ولا سيما الحكم الذي يتعلق بالصلاة

زائدة على الحيض كمية وزمنية. ولهذا نقول الاستحاضة هو أن يستمر الدم على المرأة أكثر الشهر، هذه الاستحاضة. وحدده بعضهم 15 يوما، قال فما زاد فهو استحاضة. ولد من الاستحاضة علامات ضد علامات الحيض، فمثلا إذا قلنا أسود في دم الحيض نقول في دم الاستحاضة أحمر، إذا قلنا دم الحيض غليظ فدم الاستحاضة رقيق، إذا قلنا دم الحيض له رائحة فدم الاستحاضة ليس له رائحة. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام إنه دم عرق كسائر الدماء. وقوله رضي الله عنه، وقول النبي صلى الله عليه وسلم إن دم الحيض أسود يعرق، أسود يعني في اللون، وغير دم الحيض أحمر. وقوله يعرف أي يعرفه من يباشر، وهن النساء. ولهذا نقول النساء في معرفة الحيض والاستحاضة أعلم من الرجال، حتى أن بعض التابعين رحمهم الله إذا سئلوا عن أحكام الحيض قال اذهب واسأل النساء، لأن النساء يمارسن هذا الشيء ويباشرن فلهن خبرة به. لكن مع ذلك إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يضف المعرفة للنساء، قال أسود يعرف، وفي رواية يعرف في الكسر أي له عرق يعني رائحة، وأما دم الاستحاضة فليس له رائحة. نعم. لأنه نسي اللفة التي على ظهره، نعم، وحتى في يده، ثم أو سلسلته في سيارة، نعم، ولم يمسح، لكن جرى عليه الماء، جرى عليه الماء، نعم. هذا ينبني على القول على الخلاف هل يجزئ الغسل بدلا عن المسح. إذا قلنا بذلك فإنه يجزئ، وهذا هو الأقرب، أن الغسل يجزي عن المسح إذا كان لا يريد مخالفة السنة. نعم. الرجل لا يتضرر من خلع اللصقة ولا يتأثر بمالها، لكنه يشق عليه إزالة الأثر الذي يبقى بعد إزالة اللصقة. نعم. لأن الأثر يلصق. نعم. وشديد. نعم. أليست هذه مشكلة؟ يعني معناها أنه لا فائدة من نزعها، سيبقى الماء لا يصل إلى ما تحتها. لا سيما أيضا إذا كانت اللصقة في الظهر، ربما لا يستطيع هو بنفسه أن يزيل أثر اللصقة من الظهر، لأنه إذا كان في مشقة تبقى، لكن إذا كان ما في مشقة اللصقة لا شك أنها سيبقى أثر اللزوق عليها على اليد مثلا، لكنه يصل الماء إلى ما تحتها فيها خروق. نعم. الخروق ما تأثر الله، ما يصل الماء إلى كل الذي تحته. الخروق الظاهر يريدون أن لأجل البخار يخرج من الجسم. نعم. إيش؟ أقول قياسا على السؤال الماضي، أن الآن أصحاب الدهانات البوية هذا الشيء. نعم. يقع عليهم أثناء الصلوات إخراج هذا يعني ما يعرف في أيديهم. لكن ما يتفرغون. لكن في مشقة عظيمة إن شاء الله، لا سيما إذا كان عمل طول اليوم في هذا الليل. في أول مرة رأيتك الآن الحمد لله ما في مشقة، لأن فيها أكمام لليل. لا يعني سائر الجسد أحيانا يعني الإنسان يعني سائر جسده يعني نعم. وهذه ما نرخص فيها، لا بد أن نزيل، لكن ربما نأخذ بقول الشيخ الإسلام رحمه الله عند الحاجة، إذا كان قد صلى وليس في عضو الطهارة إلا شيء يسير، فهذه عند شيخ الإسلام رحمه الله يعفى عنها ممن يمارسونها. نعم. العادة أن الجبيرة تزيد على الجراح. نعم. نعم. فكيف بالنسبة للمسح يمسح ولا يصح؟ هذا السؤال مهم، الجبيرة تشمل محل الجرح وكل ما يحتاج إليه في شدها، لأنه يصعب أنك تجعل الجبيرة في مقدار الجرح ولا تنجبر أيضا، لا بد أن تمتد الجبائر من يمين وشمال. جراحة هنا الفور. نعم. لفة زي كذا. هل يقصد؟ أي نعم. إذا لفع على الأجزاء، لا ما يقصد، كيف يقصد؟ هو ملفوف عليه. ما من جراحة. ما في، لكن ما يمكن يشد عليه إلا بهذا الصدر. إلا اللزقات يمكن أن يحدد موضعه. لكن لفه ما يمكن، لا بد يلف. نعم. اي نعم، الفرق بين الرخصة والعزيمة ان الرخصة للتسهيل والعزيمة الزام، مثل قول ام عطية نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا، يعني ما في الزام. يحيى ثم اذا قول الصحابي من السنة كذا او كنا نرى كذا او يعني كنا نفعل كذا. نعم. كنا نفعل كذا. نعم. هذه كلها في درجة واحدة، من بعض أقوى من بعض، قد يكون بعضها أقوى من بعض. من السنة أقوى من قول كل نفعل، لأن قوله من السنة جزم بأنها من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، وكنا نفعل ولم يذكر من الرسول الطلاق، أما إن ذكر من الرسول الطلاق هو مرفوع صريح، فهذا أقل. نعم. سقطت. نعم. سمعتم سؤاله؟ يقول متى على الجبيرة ثم سقطت قبل أن يصل، ماذا عليه؟ ليس عليه شيء. صحيح أنه ليس عليه شيء. كالخف إذا نزل. نعم. أين؟ هذه أيضا من الفروق بين الجبيرة والخف. الخف رخصة وتسهيل، فيكون المحل المس أعلى الخف، والجبيرة عزيمة فيكون المس على جميع، وهذا ظاهر حديث علي إن صح على الجبال، يعني عليها جميع. نعم. إيش؟ نعم. ما ذكرنا هذا؟ لكن وقد جنن نقول الخارج يعني ما لازم التطيب. نعم. شيخ الله عليك، قلنا بأن المسألة عليها المسألة الخوف، لو قال قائل كيف تتصل عليها ثم تكون فروق الذي ذكرناها؟ نعم، لحن ما قلنا أنه مشابه من كل وجه، أشرنا إلى هذا، أقرب شيء في الحق به مسألة الخوف، ولم هي مساوية له، ما كانش بين فروق. لكن ماذا نعمل إذا، لأن إذا قلنا إنه ساتر مباح أذن في الشارع أشبه الخوف، لكنه يفرق بينهما من حيث أنها عزيمة وفي الحد الأكبر وأصغر، والمسعى على جميعها، ولا يتوقت ولا يشرط أن يكون على طهارة. نعم. عن موضع جرح. نعم. ثم أصابته جنابة. نعم. وبعد أن يبرأ الجرح هل يشترط، هل يجب عليه الاغتسال؟ أي لا، ما يجب. ما يجب عليه الاغتسال، لأنه العبرة بالأكثر، هذا يعتبر تيمم موضع. نعم. نعم. نعم. اي نعم، لعله رضي الله عنه تأول، لعله تأول قوله او على سفر، ان الذي يتأهب للسفر وربط متاعه وانا بعيره انه على سفر، مثل ما يلقاك صاحبك مثلا وانت بتمشي تقول انا على سفر ماشي، لكن الصحيح أنه لا يجوز الفطر حتى يدخل بالسفر. شيخ حسن، هل يكون يشترط الجبير أن يكون طاهر؟ ما ذكرنا هذا. ذكرنا يا عبد الرحمن ذكرنا أن يكون حرير أو كذا، هل يجوز؟ لا أنت تقصد طاهر نفس الإصابة ولا أن الإنسان متطهر؟ نفس الإصابة. أي نعم، أي لا بد أن تكون طاهر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما أتاه جبريل وقال له إنك إن عليك قدرا خلعهم أو لا خلعهم، لا بد أن تكون طاهر. لكن قل لي لو أنه جبر عظم الإنسان بعظم النجس مثل أن يجبر بعظم كذب، يعني مثلا العظم سقط منه شيء ووضعنا بدله عظم كذب، عظم الكلب نجس، من هذا يصح؟ ماذا يصح؟ نقول إن غطاه اللحم ما يحتاج شيء، يغسل الجلد وانتهى، وإلا يجب إزالته إلا إذا كان عليه ضرر. فهمت؟ نعم. نعم. الله أكبر. وبعثه مقام محمود بن علي وعدته بن كلمة. نعم يا فراس. شيخ ماذا هل العظم يوضع فوق اليد فوق مكان الكسر لكي يعيش الشد، أم أنه يؤخذ شيء منه؟ لا يؤخذ شيء منه ويوضع في مكان الكسر، والكسر هنا مو انكسار فقط، يسقط منه شيء من العظم. هذا يحصل يا شيخ نعم. يقول من كسرت رجله ووضع عليها جبيرة فهل له أن يمسح، أن يضع عليها خفا ويمسح؟ نعم، لكن في الغالب ما له فائدة، إنما يجوز، ما في إشكال. لو لم يكن واحد إيش؟ لو لم يكن واحد على رجله هل هو لا، لكن الخفين كلهم قصر على رجلين كلهم، لكن واحد مكسور وواحد غير مكسور، واحد مجبر وواحد غير مجبر. نعم. الأطراف الصناعية يعني يد صناعية ورجل صناعية، هل تأخذ حكم الخف تمسح عليها أو لا حكم لها مطلقا؟ هي من فوق الفرد ولا من تحت؟ لا من فوق، يعني تكون ذراع وتكون تكون ذراع وتكون نعم. ما يلزم الشيء. إزالة النجاسة منها تكون أثناء الوضوء أو لا؟ إزالة النجاسة من هذه لا شك، يعني يمشي بها وما يدري هل يعني يطع بها نجاسة أو لا، ما هذا الشيء حتى يتيقن أنه وضع نجاسة، فإذا تيقن يلزمه أن يطهره. نعم. إيش؟ نعم. ما هو صحيح؟ هذا يعني مو صحيح، يعني بمعنى لا نرى أنه صحيح، ولا قد قيل به، قد قيل إن العظم مثل الظفر، ولكن ما هو صحيح. الآن العظم يحس الإنسان به، لو أن أحدا برد سنه أحس بالألم، لكن لو قص ظفره ما يحس. وعلى آله وأصحابه أجمعين. التيمم من خصائص هذه الأمة، الدليل يا محمود. الدليل ما نعم هل يقول جابر؟ يقوله جابر؟ من يقول؟ أي من يقول؟ عن من؟ طيب وهذا الدليل قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ها قال قوله صلى الله عليه وسلم وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا فأيما رجل أدركته صلاة فله مسجد وله طهور. نعم. لأنه صحيح الخمسة لا يحسن أحد من الأنبياء قبل. أحسن. وذكر فيه وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا فأيما رجل منهم أدركته صلاة. هل في الحديث ما يدل على أن التأمم رافع للحدث؟ سامي وطهور وجه الدلالة الطهور هو ما يتطهر به تمام. هل في القرآن شاهد لهذا؟ أحسن. الرجل تيمم لصلاة الفجر فجر وأدركته صلاة الظهر فهل يصلي بتيمم أو بدونه؟ ما هو تيمم؟ تيمم لصلاة الفجر ها أدركته صلاة الظهر ما هو تيمم ما يحتاج ما هو في مفاسد يصلي الظهر نعم حدث اي ما احدث كمل يصلي يشد لي واذا كان التراب طهورا بقي الانسان على طهاره به حتى ينتقد الوضوء تمام. طيب هذا القول في خلاف او هذا الحكم في خلاف او لا؟ نعم ايش يقول انه اذا خرج الوقت الصلاه التي تيمم لها بطل تيمم ما دليلهم؟ نعم هذا تعليل حديث عباس ما هو أن رجل لا يصلي التيمم إلا صلاة واحد أين هذا يا عباس؟ طيب طيب بماذا ترد هذا الدليل؟ لأنه يعني أكرم عند عباس ها؟ أرده بأنه ضعيف ها؟ أرده بأنه ضعيف طيب والضعيف لا يحتج به. طيب رجل تيمم لفقد الماء وصلى ثم وجد الماء قل يا أخي إذا وجد الماء ينقسم إلى ثلاثة أقسام إذا كان في أثناء الصلاة فيجب عليه ترك الصلاة والتيمم أو والوضوء من الماء وإذا كان بعد خروج الوقت فإنه لا شيء عليه وإذا كان بعد الصلاة وفي أثناء الوقت في خلاف وصحيح أنه لا شيء عليه لا يشيء الصهان ولا شعر لأنه لا يجب عليه العبادة مرتين أو يصلي مرتين وهذا قد تم الصلاة الأولى بمقتضى الشريعة فلا يمكن أن نلزمه بالإعادة بارك الله فيك. طيب هل في هذا دليل محمد نور في هذا الدليل؟ نعم ما هو؟ فضلين خرج في سفر أن بعث رشيد في صلاة. نعم. ثم تيمم. حضر الصلاة فتيمم وصلى. نعم. ثم جاء الماء فقام أحدهما فعاد. ثم وجد الماء في الوقت. نعم. نعم. فعاد ثم الصلاة والوضوء والآخر لم يعد. فقال أن النبي صلى الله عليه وسلم الذي عاد كذا جو مرتين وأما الذي ما عاد فقال في السنة. طيب ماذا يدل على الحديث؟ على أن الأفضل الإعادة أو عدم الإعادة؟ لا يعاد عدم الإعادة؟ كيف يقول لك الأجر مرتين كل من يحب أن يؤجر مرتين؟ فقط السنة موافقة السنة نعم أولى من لأن هذا الذي عاد مجتهد أولى من الاجتهاد نعم أنا مجتهد تمام يعني هذا أجر لأنه مجتهد لكن فقط السنة أفضل نعم. نظيره لو أطال في سنة الفجر وأكثر من القراءة والدعاء يقول بناء على انه ظن ان ذلك هو الافضل يثاب على عمله، لكن اصابه السنه اولى. نعم. المسألة الكبيرة، هل يتوقف في المسألة الفقهية أو لا؟ يعني أنا كل يوم وليدة المقيم وثابت أنه مسافر، ما جاء ما يوقف إلى متى؟ إلى أن يجبر على السفر فيزيل الجبعة. علل. قلنا علل لأن الحديث في هذا ضعيف. نعم. أقول قلت علل لأن الأحاديث في هذا ضعيفة فنفضل التعليل، لأنها طهارة. طهارة إيش؟ ضرورة ولا رصفة؟ طيب، لأنها طهارة ضرورة فتتقيد. تقيد بقدر الضرورة. بارك الله. جيد. هل تمسح الجبيرة في الحدث الأكبر؟ تمسح. لماذا؟ يعموم الأدلة على أنه لا يوجب عن الإنسان إلا ما استطاع. أما حديث صاحب السرية فهذا ضعيف، ولا لكان فيه دليل واضح. الحيض نأخذ الآن، يقول باب الحيض، فعرف لنا يا محمد. الحيض مأخوذ من حاضر الوالد إذا سعى. نعم. في إذا بلغ. طيب، هل هو كما يقال إنه من عقوبات بني إسرائيل أن نساءهم أنهم عوقبوا بحيض نسائهم، أو دم طبيعة وجب الله؟ الثاني في دليل حديث عائشة. أحسن. كتب الله كتاب شرعية ولا قل قدرية؟ كتاب قدرية. متن لا تتعلق عليه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. تحتاج يمكن تحتاج للتعليق. المؤلف رحمه الله كغيره من أهل العلم ذكروا باب الحيض في آخر كتاب الطهارة، لكن فما هو الحيض؟ السيل، سيل الشيء. نعم. ومنه قول الحاضر الوادي بمعنى السائل. نعم. وفي السلاح دم قطع وجب الله في السلاح والشر. نعم. دم طبيعة وجب الله. نعم. يخرج من قاع الرحم. نعم. في فائدة التغذية المولود متى يكون؟ إذا بعد بلوغ. نعم. عند بلوغ عند بلوغ ما لأنه هو أحسن من بلوغ. نعم. طيب، ذكر العلماء حكمة في خلط هذا سام. المولود يتغذى باللبن. الجنين يتغذى شيئا. وذكروا على من هذا قال لأن الحامل إذا حملت لا تحيض. نعم. طيب، هل الحيض حادث لبنات آدم أو قديم؟ كيف؟ قديم. ما هو الدليل؟ هذا أمر أو شيء؟